وربما مع الهواء يتفسخ ويتضرر، فنقول يلزمك شداده ويلزمك غطاءه، لأن العرف جاري بهذا. فإذا الشريعة تقول كلا الطرفين ينبغي عليه أن يوفي بالتزاماته. تتفرع هذا على هذا جميع المسائل، في مسائل الانتفاع والارتفاق بالعيون المؤجرة والأشخاص والدواب، كلها ينبغي للمؤجر أن يفي للمستأجر بجميع الالتزامات، وأن يمكنه من الأعيان التي يستطيع على وجه يستطيع أن يحصل المنفعة التي استأجر من أجلها، إذا كانت للسكنة أو كانت للركوب أو غير ذلك من المنافع فإنه مطالب بها. نعم. ومفاتيح الدار وعمارتها، يعني مثلا الآن لو أن رجلا استأجر رجل من أجل أن يصل إلى مكة فركب معه، نقول كل شيء يتعلق بمركبه ومديره الذي هو راكب فيه ينبغي أن يهيئه وأن يحافظ عليه وأن يكون على وجه ينصر فيه أخاه المسلم الذي دفع الأجرة له، أن يكون على الوجه المعروف ما يضر به. فلو أن المركب الذي يركب عليه تتعطل، أو المركب الذي يركب عليه لا يستطيع أن يرتاح فيه فيستغرق أثناء مشي دابة أو سيارة، نقول يلزمك أن تهيئ له مركبا لا يستغرق به. كذلك أيضا لو كانت السيارات المستأجرها النوع الذي استأجره والقيمة التي دفعها لسيارات ينبغي أن تكون مكيفة، فينبغي أن يهيئ مكيفة. فلو قال مكيفة أطلع ما يعد هذا عذر، ينقص من أجرته وتكون أجرة السيارة التي ليس فيها هذا النوع من هذا في زمانه، لأن العدل والقسط أن مثل هذه السيارات يؤخذ أو يؤتى له هذا النوع من الأجرة، اقص على هذا من المسائل. كما أن القدماء رحمهم الله ذكروا مسألة الاهتمام من الحط والشد، كذلك ذكروا في مسألة وضع الأمتعة اللي هو وضع العفس، كانوا في القديم قائد البعير والحمام الجنان الذي يقوم بقيادته يضع الأمتعة وينزلها. أنا أبو هريرة رضي الله عنه كنت أخدم آل غزوان، أحملهم إذا ركبوا، أقودهم إذا ركبوا، وأنزله وأحمل متاعهم إذا نزلوا. هذا يدل على أن المستأجر في الأصل ملزم بمسألة حط الرحل ورفعه على الدابة. في زماننا وضع الأمتعة على السيارة ما يأتي يقول للراكب أنت الذي تضع الأمتعة، هذه كلها أمور مقررة، جرى العرف أن المستأجر أو الأجير هو الذي يقوم بوضع هذه الأمتعة ورصها والقيام بها على الوجه الذي جرى به الغرف صيانة لحقوق الناس. فهذه كلها التزامات، لكن هناك أمور ما تلزم. يعني مثلا الآن لو أنه ركب في سيارته ثم نزلوا في محطة أو استراحة فقال لا أريد أن أجلس في هذه الاستراحة ساعة فتدفع الأجرة لي، نقول صاحب السيارة ليس ملزما بهذا، لأن هذا خارج عن مسألة الركوب ومنفعة الركوب، ما لها علاقة بالركوب. لكن مسألة النزول من ووضع المتاع ونحن هذا كله تابع للركوب، وعليه القيام بحفظ الدابة ورعايتها، ثم سيذكر المصنف رحمه الله في قيادتها والقيام برعايتها حتى يتمكن المستأجر من أخذ منفعته على وجه الأرض. نعم. ومفاتيح الدار وعمارتها، بالنسبة للدور يعطيه مفتاح الدار، فإذا أجره يقول له خذ هذا مفتاح الدار. طيب إذا أجره وأعطاه مفتاح الدار وكانت الدار كوالينها كما هو موجود في زمانه معطلة، نقول أنت ملزم بإصلاح هذه الكوالين. ما لم يكن المستأجر دخل إلى الدار ورأى كوالينها معطلة ورضي بذلك فليس بملزم، لأنه رضي بالشيء الموجود وحينئذ يريد أن يضع من عنده الكوالين يضع. لكن إذا كان لا يعلم وقال أجرتك شقة أو عمارة في الموضع الفلاني بصفة كذا وكذا ولم يجد بها حفظا أو حدا لأبوابها، نطالبه بها، وهكذا لنوافذها، وهكذا بالنسبة الآن مثلا نحن نمثل بأشياء موجودة الآن لأن تعم بها البلوى، كما لو استأجر مثلا نزل في فندق أو نزل في استراحة فلم يجد مثلا سخان الماء في زمان بارد، يعني نقول أنت ملزم، لأنه لا يمكن لأحد أن ينتفع بهذا النزل إلا إذا كان ماءه ميسرا، وإذا كان الماء لا سخان به ولا يستطيع أن يقوم بارتفاق نفسه يكون في هذه الحالة قد أضر ما لم يقل له إن هذه الاستراحة أو هذا النزل لا سخان فيه مثلا. فإذا لابد أن يكون هناك المؤجر قد هيئ جميع الأسباب للمستأجر حتى يتحصل على حقه على الوجه المعروف. نعم. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة،

قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاستفتح عليه الصلاة والسلام بتمجيد ربه والثناء عليه بما هو أهله، وجعل الثناء مجانسا للمسألة والحاجة، وقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيستشعر المسلم أن هذه العشر ليال مفضلة، وأنه لا ينبغي له أن يكون أخسر الناس صفقة من رحمة الله عز وجل، فإن الغبن غبن الآخرة، وأما غبن الدنيا فإنه يسير، الله يجبر كسرها، ولكن ليس لكسر الآخرة من جبران. ولذلك كان من سؤال المسلم: اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. فالإنسان إذا استشعر أن هذه العشر أيام نفحات ورحمات وبركات ودرجات ومغفرات وغير ذلك مما ينزل الله عز وجل من الخيرات، استشعر أن لا يكون أخسر الناس صفقة في جنب الله عز وجل، بل عليه أن يحسن الظن بالله وأن يقبل على الله بصدق ورغبة وقوة يقين بالله جل جلاله، فإن الله يحب من عبده أن يحسن الظن به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أعز المواطن وأشدها كربا على العبد، وهي حالة السياق والموت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا دخلت عليك العشر، الأفضل أن الإنسان تدخل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أنه لا أرحم من الله، وأنه لا أكرم من الله، وأن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر للإنسان في لحظة من لحظات الخشوع، ولربما دمعة تغسل ذنوب العبد. فالإنسان ما يدري، شربت ماء لكلب دون بغي من بغايا بني إسرائيل غفر الله بها ذنوبه، وغسل شوك زحزح عن طريق المسلمين غفر الله به الذنب وأدخل به الجنة. فالله كريم. فالإنسان يدخل عليه العشر وهو يحسن الظن بالله، أنه لا أكرم من الله، وأنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى في بره وإحسانه ورحمته، ويثني على الله بما هو أهله، ويذكر أنه المسيء وأنه المخطئ وأنه المذنب، وأنه لا ملجأ ولا منجأ له من الله إلا إلى الله. أما الأمر الثاني، فيوصى المسلم في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل إلى المعتكف وهو يريد وجه الله، ولا يعلم أحد بأنه معتكف، ويحرص على أن لا يراه أحد من الناس، وأن لا يشعر الناس أنه معتكف، حتى يكون أبلغ في إخلاصه وإرادته لوجه ربه، وأن كل ما يكون منه من قول وعمل وتلاوة وركوع وخشوع وخضوع وسجود وإنابة وغير ذلك من ذكر الله عز وجل يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه لأحد سواه حظ ولا نصيب. فإذا بلغ هذه المرتبة المنيفة تقبل الله أقواله، تقبل الله طاعته، وجد لاعتكافه لذة، وجد له حلاوة وطلاوة، وجد له أثرا في قلبه، وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يهيئ الأسباب بعمارة الوقت بذكر الله عز وجل. فهو يتصور لو أن هذا الليل الذي اعتكفه وهذه الليلة التي اعتكفها هي آخر ليلة يعتكف، ويتصور هل يدرك رمضان آخر أو لا يدركه، ولو أدرك رمضان آخر هل يكون مشغولا أو غير مشغول، فيحس أن الله أنعم عليه بنعمة إذ فرغه لهذا الخير، فيحرص على أن لا يغبن في هذه النعمة، وأن يغتنم كل دقيقة وكل ثانية وكل لحظة. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يحرص في حال اعتكافه على كمال المراتب، وأكمل ما يكون الإنسان في ذكره لربه بالخشوع، والخشوع سر بين العبد وبين ربه في قلبه، فإنه إذا خشع قلبه لله سبحانه وتعالى سكنت جوارحه واستكانت وتذللت لله سبحانه، فأحب الله مقامه، وهذا من مقامات العبودية لله، وهو مقام الخشوع الذي أثنى الله على أهله ووعدهم بجنات عدن ووعدهم بمنازل الحسنى في الآخرة، كل ذلك بسبب خشوع القلوب لله. فإن كمال العبادة إذا كان حريصا على الإخلاص وكثرة الذكر وصحب هذين الأمرين خشوع صادق، فإنه بخير المنازل، يخشع خشوعا كاملا. إذا جاء يصلي وراء الإمام فليستشعر أنه ينافس غيره، ويسأل الله أن يكون أخشع الناس عند سماع هذا القرآن، وإذا جاء يصلي وهو وحده يسأل الله عز وجل أن يكون أخشع الناس في مقامه في تلك الساعة في تلك اللحظة، فيسأل الله عز وجل المنازل العلى في طاعته، ويهيئ من نفسه الأسباب من الاستكانة والذلة. الأمر الرابع عليه إذا أدى العبادة أن لا يفرح وأن لا يغتر، فإن الأمور مدارها على القبول، وأن لا يحس أنه يدلي على الله بطاعته،